بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عليك ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم نسألك يا ربي القبول، نسألك المغفرة، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين من المحسنين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونعوذ بالجنة والنجاة من النار، ونسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مقصر ولا فاضح، نسألك خير المسألة وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا ترى علينا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوج الدنيا والآخرة لك رضا لنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. فقرة الأولى من درس اليوم، ما زلنا نكمل من تفسير سعدي رحمة الله عليه، كلام الإمام تفسير خليل الرحمن بكلام من شرح كلام الإمام. ما زلنا في سورة الأعراف، وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، من يضلل الله فلا هادي له. سبحان الله الحكيم. يقول ربي في نهاية هذه الآيات: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ماذا يعني شرح هذه الآيات؟ أي يقول ربي: والذين كذبوا بآياتنا، الذين كذبوا بآيات الله، كذبوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أشركوا، كذبوا بالقرآن أو الحدو، كذبوا بآيات الله الدل على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق على نبوة النبي، الصدق على ما أنزل على محمد، فردوها صلى الله عليه وسلم، فردوها وأنكروها ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، ولم يقبلوا الآيات، لم يقبلوا هذا الدين. مع أن عندما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه قال: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. يقول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين ردوا آيات ربي وردوا القرآن وأنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربي فيهم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ماذا يعني الاستدراج؟ معنى الآيات هنا، معنى آية الاستدراج، إن يدر ربي سبحانه وتعالى عليهم الرزق، وسع عليهم في الرزق مع معصيتهم لله سبحانه وتعالى أو بخطوة أو يشركهم بالله عز وجل. ناس كتير جدا لما بيسافر بلاد الكفر بتقول إيه في بلاد الكفر؟ بتقول يا سبحان الله، طبيعة خلابة وأماكن جذابة وحياة فيها وفيها وفيها، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعطيهم ربي سبحانه وتعالى الدنيا، لكن لهم الدنيا ولنا الآخرة. زي بالضبط كده اللي بيقول إيه اللي بي لا يأتي بأمر ربي سبحانه وتعالى، زي ما كده أنتوا عارفين تحريم الأكل فيه أو الشرب في الذهب والفضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هي لهم في الدنيا ولنا نحن في الجنة، في الجنة والآخرة خير وأبقى. يقول ربي وأمي لهم، استدرجهم، يبعث لهم الرزق، يوسع عليهم الرزق. تجد إنسان عاصي جدا لكن مع معصيته الشديدة ربنا سبحانه وتعالى بيصحح بدنه ويعطي له الولد ويعطي له المال ويعطي له كذا وكذا وكذا وهو عاصي لله سبحانه وتعالى، وذلك استدراج من الله سبحانه وتعالى عشان إيه؟ يزداد طغيانا، يزداد إفكا، يزداد معصية، يزداد ظلما. ولذلك يقول ربي وأملي لهم، أي أمهنهم؟ يبقى الإنسان ظالم أو الإنسان فاسد أو الإنسان فاسق أو الإنسان معرض عن الله عز وجل أو الإنسان غافل أو الإنسان نسي دينه، وعلى الرغم من ذلك ربنا بيديله ويعطيله بس عليه رزقه. وأملي لهم يعني أي في التفسير أمهلهم حتى يظن أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون بما يفعلون. بعض الناس لما تيجي من بعض أهل المعاصي تقول لك إيه، تبقى شايفها على معصية شديدة لكن تقول لك والله ربنا بيحبني علشان جاب لي كذا وجاب لي كذا وجاب لي كذا، يبقى ده نوع من إيه، من الحب من الله عز وجل. هذا يكون للمؤمن. أما العاصي الغافل المعرض البعيد عن الله عز وجل وربنا مازال بيدينه، يبقى هذا كما قال ربي وأمي لهم أي أمهلهم حتى يظن أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون بما يفعلون، فيزداد كفرا ويزداد إعراضا ويزداد غفلة ويزداد طغيانا ويزداد شرا إلى شرهم. ربنا سبحانه وتعالى يعطي لليمن كده للكافر لحد ما ربنا سبحانه وتعالى، أو للظالم لحد ما ربي سبحانه وتعالى، ويزداد في ظلمه أو يزداد في طغيانه أو يزداد في إعراضه عن الله عز وجل، إلى أن يأتي اليوم فيأخذهم من حيث لا يعلمون ربي سبحانه وتعالى. أي أمهلهم حتى ظن أنهم لا يؤخذوا ولا يعاقبوا ما يزدين ما يفعلوا، فيزدادوا كفرا وطغيانا وشرا إلى شرهم، وبذلك تزيد عقوبتهم وتضاعف عذابهم. فلا يضر إلا إيه؟ إلا أنفسهم. إن كيدي متين، أي ربي قوي بليغ العظيم عزيز. إذا أخذتم أخذ معهم المقطع إيه؟ عزيز المقتدر. يقول في الآية التي تلي ذلك أولم يتفكروا ما بصاحبهم، أولم يتفكروا ينظروش كده في ما بصاحبهم من جنة، من صاحبهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من جنة هم ظنوا أنه إيه؟ أنه مجنون، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا شاعر، وما أنت بنعمة ربك. ولذلك سبحان الله هم ظنوا أن الرسالة أو الآيات ربي أو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ده هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا ما جاء لأنه من به جنة. يعني أي أولم يعلموا وينظروا في صاحبهم الذي يعرفونه من قبل؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل عليه الرسالة كان يسمى الصادق الأمين، فإذا كان في شبابه الصادق الأمين لم تظهر له عورة. سبحان الله، في خلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة عرف بالصدق، عرف بالحياة، عرف بالأمانة، عرف بصلة الرحم، عرف أن يحمد كن، عرف بأنه يعين الفقير، عرف بأنه ما سئل شيء إلا أعطى، يعني عرف بكل صفات جميلة. فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين أول ما ينزل عليه القرآن يسموه الكاذب أو يسموه الساحر أو يسموه المجنون؟ أول ما ينظروا في صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم ألم يعرفونه؟ لا يخفى عليهم من حاله شيء، هل هو مجنون؟ هل هو نظر إليه قبل ذلك كان مجنون؟ فعليه موقفة، فلينظروا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صفات النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما بيحاول سبحان الله كل شوية، كل واحدة فينا يا جماعة لابد لابد أن تكون لها وقفة مع نفسها، يعني تأدب نفسها، تعمل إيه؟ ترجع كده وتقرأ خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم أخلاقه، تتعلم تواضعه، تتعلم سيرته. بين الحين والآخر لازم تجددي توبتك بمعرفة كل شيء عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وصفاته. وينظروا فيما دعا إليه، فلا يجدون فيما دعا أو فيما كان به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الصفات، ولا من الأخلاق إلا أتم الأخلاق، ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين، ولا يدعو إلا لكل خير، ما يدعو الإسلام إلا لكل خير، ولا ينهى إلا عن كل شر. ولذلك يا أولي الألباب، هل وإنتم في أنزل عليكم القرآن، أنزل عليك القرآن سبحان الله بهذه الحكمة، ألم يكن للعقل الإنساني عقلا أو لبا حتى يميز الخبيث من الطيب، أو يميز الحق من الباطل، أو يميز ما أنزل من عند الله سبحانه وتعالى من كلام البشر؟ ولذلك هنا يقول أفي بهذا يا أولي الألباب، أو بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يا أولي الألباب جنة، أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد الكريم والرؤوف الرحيم؟ ولهذا قال فيه ربي إن هو إلا نذير مبين، أي يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب، يدعو الخلق إلى ما يدعو إلى الثواب. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، نظر التفكر، نظرة اعتبار، نظرة فهم، نظرة أصحاب عقول، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. لما تنظري في ملكوت السماوات والأرض، عايز أقول لك والله لو نظرتي في ورقة شجرة أو في وريقة نبات، لا أقول ورقة شجرة، لكن أقول شوفي لو مسكت كده وريقة نبات، تعرفين إن بعض النباتات بتبقى بتتكون من ايه؟ ورقات صغيره جدا جدا، حاجه صغيره، الورقه بتاعتها صغيره كده. لو نظرت في ملكوت السماوات والارض، اقول لك اقل شيء، لو مش هقول لك هتنظري بذره، مش هقول لك في ذره التراب، لو انت ماشيه كده مسكتي ورقه نبات وخدتي ورقه النبات دي زي ما احنا كده كنا في الكليه وبنعمل سلخ في النبات. سلخ يعني ايه سلخ؟ بنروح شايلين شريحه الطبقه الايه؟ طبقة خارجية، بتبقى طبقة دي شكلها ايه؟ شفافة. الأشياء دي العلمية اللي انت بتقولي بتزيدك إيمانا، الطبقة الشفافة دي انت مش شايف فيها شيء، لكن لو تفكرت فيها تجد العجب. ورقة محطوطة كده فوق سطح الورقة دي الشفافة دي، فيها فتحات انت مش شايفاها، لكن بيسموها العلماء ثغور، يتم بالثغور دي في الورق الصغيرة دي، يطر تتم من خلال الثغور دي، الفتحات دي مش باينة، تشوفيها بإيه؟ بالميكروسكوب، مرسومة، مخلوقة بدقة صانع سبحان الله. شوفي فيها هذه الأماكن التي فيها بنقول عليها الثغور، أماكن تنفس بيحصل فيها تنفس، وبيحصل فيها تبادل الغازات، ويحصل فيها على جوانبها كده في أشياء معينة، فيها تركيبات معينة، يحتار العقل. ولو جيتي شفتي الورقة ما بتقدرش تمسكيها بإيدك، ولو وضعتيها تحت على الميكروسكوب عشان تفحصيها تجري فيها العجب، من الذي صنع هذا؟ إن في خلق السماوات والأرض. لما كنت تدرسي وانت طالبة بتدرسي مثلا الخلايا الكروموسومية، عارفين الإنسان ده مكون من إيه بنات؟ خلايا، وداخل الخلايا في إيه؟ مواد تحمل العوامل الوراثية اسمها كروموسومات أو الجينات، اللي فيها لون عينك إيه؟ ولون شعرك إيه؟ وطولك إيه؟ وصوابعك يبقى شكلها إيه؟ وقوامك يبقى طوله إيه؟ ولون بشرتك هتبقى إيه؟ وشعرك يبقى ناعم ولا مجعد؟ ولون عينك هتبقى بني ولا فاتحة؟ ما تبانش ولا طريها الا بادق بادق الميكروسكوب. احنا لما كنا واحنا طلبه بنشوف بالكليه ان نزداد ايمانا ازاي. بصي سبحانك يا رب العالمين عشان يحصل. لان بصي هنا خلايانا اللي انت بتشوفيها دي مش شايفاها انت اهو، لكن لو تعرفي كل خليه من الخلايا دي جواها ايه، الخليه الصغيره دي اللي انت مش شايفاها لو تعرفي جواها ايه، صنعت بدقه خالق لا يمكن تتصوري الا لو شفتي عجيب الخلق فيها. واحنا سبحان الله وفي كل قيس عليها، قيسي كل شيء. كل ما تشوفي لما كنا مثلا على سبيل المثال نشوف سبحان الله الخليه دي اللي شايفاها دي، ساعات لما بتتعوري بتتجرحي شويه ويحصل ايه في الجرح، بيلتئم. التئم ازاي؟ ومين اللي خلاه يلتئم؟ وإيه اللي بيحصل للخلايا اللي حوالين الجرح؟ الخلايا دي اللي خلقها ربي تبتدي تنقسم تنقسم تنقسم وتبتدي الجرح ده يحصل له ايه؟ بتناسق وانقسام عجيب لما تشوفيها كده وهي منقسمه مصطفى في وسط الخليه، وبعدين بعد كده تنقسم انقسام بحيث تدي خليه جديده، كل خليه تبقى جنب. يعني المنظر ما بيروحش معين الواحد. ليه؟ إن صنع عجيب صنع الله. جسمك كله كده ولا تركيبك، تركيب جسمك، تجدي سبحان الله كل خلاياكي الموجودة في جسمك دي فيها تركيب زوجي للكروموسومات، يعني اتنين بمرزقين جنب بعض كده، إلا الخلايا الجسمية، إلا الخلايا اللي بتبقى خلايا لا غير العصبية، الخلايا الإيه التناسلية تجدي فيها واحد بس. ليه؟ علشان التاني هيجي من عند الزوج، يحصل واحد من هنا واحد من هنا يرجعوا تاني باتنين ويتكون لك الجنين اللي انت شايفاه، والجنين يتكون من خلية واحدة بس، وبعد كده الخلية الواحدة دي تنقسم عشان تديك العجيب بتاع خلقك اللي الخلق اللي انت شايفاه. العين الطفل اللي بيتكون عبارة عن خلية وبعد كده ينمو، تنقسم الخلايا اللي بقول لكم انقسام الخلايا دي، تطلع بعد كده الايد، تطلع بعد كده والعين والجسم كله والعظم كله. آية يا جماعة، والله اللي بيتفكر في مخلوقات الله يزداد توحيدا لله عز وجل. وتيجي مثلا لتركيب مخ، خلايا المخ، قال لي كل الخلايا في الجسم تنقسم الا خلايا ايه، لو انقسمت لذهبت المعلومات. عشان كده كل شيء مخلوق فيكي بدقة سبحان الخالق، سبحان الخالق. لما تيجي تمشي تمسكي كائن دقيق جدا جدا وتشوفي مثلا على سبيل المثال هقول لك بعوضة، شوفي البعوضة دي تقدر تمسكيها بإيدك؟ طب خاتي بقى امسكي البعوضة دي وبعدين بعد كده امسكي بقى وابتدي شرحيها وطلعي الجهاز التناسلي بتاعها والبويضات بتاعها، دقة شديدة في التركيب. سبحان الخالق سبحان المبدع. انا بقول لك بقصتك على اقل الشيء اقل الذرات. عشان كده يقول ربي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. خلق السماوات والارض في كل مخلوق ربنا خلقه، ايات لمن؟ لاولي الالباب الذين لا ينسون ربي ابدا. تنسوش لحظه، دايما تطلبي من ربي ان يزيدك قربا وحبا وعملا وطاعه واقبالا على الله وزياده. اللهم زدنا ولا تنقصنا. كل ما تسمعي وكل ما تقراي وكل ما تتفكري في ايات ربي تقولي سبحان الله ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اذا خلقت هذا الكل بهذه الدقه يا ربي لا يمكن ان يكون الا الحكمه، كما قال ربي في خلق السماوات والارض ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. لان عشان الانسان ولذلك كل ما تزيدي علما كل ما تستزيدي علما لعندك علم، كل ما تستزيدي رقه قلب، كل ما تستزيدي خشيه، كل ما تستزيدي اقبال على الله عز وجل، كل ما تستزيدي تفكر في ايات الله، كل ما تستزيدي تواضع لله، لو لقيتي نفسك ماشية على الأرض وانت حاسة نفسك قيمة كده وحاجة ورفع كتابك، يبقى انت ما عرفتيش ربك وما عرفتيش ضعفك، يبقى انت ما عرفتيش قدر ربك وما عرفتيش قدر نفسك. لأن انت زر، انت لو انت تتمني ان كل زر تراب عشان ما تتحسبيش. ولذلك أقول يا أحبائي في هذه الآيات الشديدة، في خلق السماوات والأرض عليم، يجعل القلوب تفتح، تتفتح، تزداد إيمان، تزداد إقبال على الله. اللي ما بيفهمش آيات ربي وما تدبرش آيات ربي ولسه ما زال على معصيته، يبقى أكيد قلبه ميت، يبقى أكيد قلبه غلف، يبقى أكيد على قلبي إيه؟ مشاوة. هنا في آيات ربي سبحانه وتعالى يقول في الآية أولم يتفك، بعد ما قول ربي أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض، ما تفكروش في ملكوت السماوات والأرض وإن مش ممكن هذا الكون يخلق عبثا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فاكرين الإنسان يخلق هباء وبعد كده مش يرجع لله سبحانه وتعالى عشان يحاسب على عمله؟ فإنهم إذا نظروا في ملكوت السماوات، كل شيء، كل شيء في مخلوقات الله، في كل مخلوقات، لما تشوفي مخلوقات الله يحب، لما تشوفي الجنين مثلا، كل الأجنة تخلق من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، جنين البني آدم، جنين الحيوان، جنين كل أجنة. يا رب سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. نحتاج إلى تفكر لكي نزداد إلى التوحيد، لكي نزداد توحيدا، وكي نزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. لأنهم إذا نظروا إليها وجدوها أدلة دالة على توحيد ربي سبحانه وتعالى وعلى ما له من صفات الكمال، وما خلق الله من شيء، كذلك لينظر إلى جميع مخلوقات ربي، فإن جميع أجزاء العالم العلوية والسفلية تدل على عظمة الله، يدل على أعظم دلالة على أن الله سبحانه وتعالى قادر، حكمته واسعة ورحمته واسعة وإحسانه واسع ونفوذ مشيئته في ذلك الكون، وغير ذلك من صفات العظمة والكبرياء لله سبحانه وتعالى التي تدل على تفرد ربي بالخلق والتدبير الموجب لأن يكون العبد معبودا، يعني يتذلل لمن؟ لله، عبدا مذللا. كل الكون، كل الكون لابد أن يجعل الإنسان عبدا مذللا لله، عبد منكسر، قمة الذل مع قمة الحب. العبد المذلل قمة الذل مع قمة الحب، ولذلك الحب لله مختلف عن الحب لأي إنسان، لأنه ليس لله مثل، لله مثل أعلى، ليس كمثله شيء. تقولي أنا بحب ولادي حبا شديدا، لكن بتحبون حب الله حب شديد لكن مع ذل شديد، ولا يكون ذلك لبشر أبدا. لا يكون الحب مع الذل إلا لمين؟ لله الواحد. عشان كده مش ممكن أبدا أبدا يتشابه الحبين أبدا، حب الله سبحانه وتعالى. كلما ازداد حبك ازداد ذلك لله سبحانه وتعالى، كلما ازداد حبك ازدادت خشيتك من الله عز وجل، كلما ازداد حبك لله عز وجل ازداد انكسار قلبك لله سبحانه وتعالى، كلما ازداد حبك لله عز وجل كلما ازددت، كلما ازددت تواضعا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في ذلك الأمر من إذا نظر العبد إلى ذلك دل على تفرد ربي بالخلق والتدبير الموجب لأن يكون العبد معبودا لله سبحانه وتعالى، مسبحا، موحدا، محبا لله سبحانه وتعالى. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي ربما يكون اقترب أجل الإنسان، يعني الإنسان ما بيتفكرش بحاله على المعصية وعلى الكفر وعلى الضلال وعلى البعد وعلى الغفلة وعلى ترك ما أمر ربي، أولا يعني لا ينظر ذلك العبد في خصوص حاله، ألا ينظر ذلك العبد التارك للصلاة ده ما بينظرش في حاله إنه قد يكون اقترب أجله؟ العاصي لله عز وجل ما بينظرش في حاله قد يكون اقترب أجله؟ أولم ينظر كل إنسان إلى حاله فقد يكون قد اقترب أجلهم أو يفاجئهم الموت وهم في غفلة معرضون، فلا يتمكنون حينئذ من استدراك الفائت فيقول ربي فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أي إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل فبأي حديث يؤمنون به؟ بالكتاب الكذب والضلال أم بحديث كل مفتري دجال؟ إذا ما يؤمنوش بالقرآن يبقى يؤمنوا بإيه؟ ولكن الضال لا حيلة له ولا سبيل إلى هدايته، ولذلك يقول ربي من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، أي يترك ربي الضال ليس عليك هداهم. يطرق ربي الضال في طغيانهم، في طغيانهم يعمهون، أي متحيرون يتردلون في الطغيان. الطغيان قمة الظلم للنفس، الطغيان طغيانهم يعمهون قمة الظلم للنفس، لا يخرجون من هذا، فهم دائما متحيرون. دائما أصحاب الضلال وأصحاب الكفر وأصحاب المعصية وأصحاب الغفلة في حيرة. دائما لما تلاقي إنسان متحير، متحير في أمر، دائما متحير ودائما قال في قلق ودائما في حيرة، اعلمي أن إيمانه ضعيف. ولما تجد إنسان مستقر يعني ساكن مطمئن بالله عز وجل، اعلمي أن الإيمان يجعل الإنسان أكثر استقرارا وأكثر طمأنينة وأكثر سكينة. لا يخرجون هؤلاء في طغيانهم الذين يعمهون فيه، لأنهم لا يهتدون إلى الحق الذي أنزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم. يأتي سؤاله وهو سؤال تكبر أيضا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، سبحان الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بيسألوك عن يوم القيامة، يسألوك عن الساعة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة، كان رد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علمت الآن؟ طب لو قامت، لو قامت القيامة الآن ماذا علمت بها؟ التوبة، أقبل على الله. وأذكر يا أحبائي أن قيامة العبد تقوم القيامة الصغرى عند موته، أو والموت ساعة لا يعلمها إلا الله، والموت آت والموت قريب، لأن كل آت قريب. يبقى المفروض الإنسان يعمل الساعة دي ساعة موته، لأن ساعة موته مش محددة، متبعرفهاش ناجها جميعا عن لحظة موتنا. ولذلك لابد أن يكون الإنسان في إعداد واستعداد لهذه الساعة. يسألونك أي المكذبون المتعنتون عن الساعة أيام مرساها، أي متى وقتها التي تجي به. النبي صلى الله عليه وسلم سأسئل هذا السؤال، كان رب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أعدت لها؟ أعدت إيه للساعة؟ أعدت إيه للقاء أو إذا جاءك ملك الموت؟ يا ترى هتقول له رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولا أتقول كما قال أحد السلف ليس عندي شيء أستزيد به عما أفعله؟ اللهم اجعلنا من هذا. ماذا أعدت لها؟ قال يعني فكر كده هذا الصحابي، والله ما أعدت لها كثير، مع أنه في على أمر يسير وعلى أمر رب يسير وعلى صحبة نبي صلى الله عليه وسلم يسير، لكن عمله في نظره ما بيستكبرش عمله. وده حال المؤمن، أنه ينظر للعمل دايما أنه قليل. دايما المؤمن يقول يا رب زيدني، دايما بيعيب عايز يزيد. بيقول سبحان الله ما بينصرفش عن الله، ما بينصرفش عن طاعة الله، ده اللي بيخاف من هذا اليوم الشديد. ولذلك ماذا قال ذلك الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما عددتناش كثير يا رسول الله، ما عددتش لهذا العمل أو لهذه الساعة كثير، إلا إني أحب الله ورسوله. والمرء على دين خليله، والمرء يحشر مع من يحب، والمرء يحشر مع من يحب. فما كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له إيه؟ المرء مع من يحب. اللهم نسألك يا ربي في الدرس كالحالة من الجنة. هنا يقول متى وقتها؟ التي تجيء به ومتى تحل بالخلق. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم يا رسول الله إنما علمها عند ربي، أي إنه تعالى المختص بعلم الساعة، لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها للناس إلى من وقتها، في اللحظة دي اللي هي سبحان الله علامات الساعة لذلك ربي في كتاب الكريم. ساعة ما يشوف الإنسان علامات الساعة دي يبقى خلص القيامة إيه؟ الكبرى. أما علاماتها الصغرى فقد ظهرت لنا، فقد ظهرت لنا. لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يظهرها لوقتها الذي يقدر لها إلا الله عز وجل. ثقلت في السماوات والأرض، أي خفي علمها على أهل السماوات والأرض. هلش من أهل السماوات والأرض يعلموا عن الساعة؟ ولا الملائكة المقربون لا يعلمها إلا الله عز وجل. خفي علمها على أهل السماوات والأرض، واشتد أمرها أيضا عليهم جميعا، فهم من الساعة مشفقون، فهم من الساعة مشفقون. لا تأتيكم إلا بغتة، أي فجأة من حيث لا يشعرون، لم يستعدوا لها ولم يتهيأوا لها. يكون الإنسان كده قاعد، يا إما مستعد للطاعة يا إما غافل عن الله عز وجل، وتأتيه إيه الساعة. يسألونك كأنك حفي عنها، أي حريصون على سؤالك، سؤالك عن الساعة كأنك مستحف عن السؤال عنها. ولم يعلموا أن النبي من كمال علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه ما ينفع السؤال عنها، فعش يسأل ربي يقول متى الساعة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الساعة ولا حريص على ذلك لأنه يعلم، فأين الاقتداء؟ فلما لا تقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما تسألون عن شيء المخفي القالي من المصلحة المتعذر علمه، فإنه لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي من الأمور التي أخفاها ربي عن الخلق لكمال حكمته ولسعة علمه. لأن لو كان ربي سبحانه وتعالى أو يوم الساعة محدد، يبقى الإنسان يقعد يطغى ويظلم ويسرق ويسيب صلاة وكذا. أنتي تعبانة، تعبانة حبيبتي، أنتي الله يعينك يا بنتي، سبحان الله يا بناتي. فانظروا إلى الأمر ده، لا تأتيكم إلا بغتة، تأتي الساعة بغتة، وهو الموت يا أحبائي يأتي إلا بغتة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل ربي سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. قل، قل لهم إنما علمها عند الله، يعني في الأول يعني سبحان الله لا يجليها لوقت. قل إنما عندها علمها عند ربي، خلي أخذ بالكم عند ربي اللي خلق السماوات والأرض، المدبر المحيي المميت الرب، هذا هو الرب. وهنا في الثانية قل إنما علمها عند الله، الله اللي هو إيه؟ يستحق العبادة. فأنت عليك العبادة وما تسأليش عن حاجة تانية، عليك عبادة ربي ولا تسألي عن شيء آخر. فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه، وخصوصا مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم اللي هو عن عبادة الله الواحد الأحد، ويدعون ما يوجب عليهم أو ما يجب عليهم أن يعلموا عليهم من العلم، ثم يذهبون إلى مسابيل لا أحد أن يدركه، ولا هم طالبون بعلمه أو معرفته، هم طالبون أنهم يعبدوا إيه؟ الله سبحانه وتعالى. قل لهم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فإني فقير مدبر، فالمدبر هو الله، وإحنا كلنا ناصيتنا بيد الله سبحانه وتعالى، ماضي فينا حكمه، عدوا فينا قضاء. يبقى احنا المفروض ان احنا نكون ايه؟ عباد أذلة، منكسرين، طائعين، مقبلين على الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول فيه ذلك الامر، فاني فقير مدبر، فالمدبر هو الله سبحانه وتعالى. لا يأتيني خير الا من الله، ولا يدفع عني شر الا الله، وليس لي من العلم الا ما علمني الله، وما اوتيت من العلم الا قليلا. وسبحان الله يا أحبائي. ويقول لهم، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لكل إنسان يعلم الغيب لاستكثر من الخير، وما مسني السوء لهذا العلم الذي، أي لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع، ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه، بعد لعلم الأشياء قبل كونها، ولا يعلم الأشياء قبل كونها إلا من؟ لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله، ولا يشعرون أيام يبعثون، بل ادارك عنهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها إيه؟ عمر، هم عم يعني الآخرة، لكنهم جادلون مخاصمون محادون لما لا ينبغي أن يفعلوا مع الله، يفعلوا مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول سبحان الله في أمر إن أنا إلا نذير لا أعلم الغيب، لكن أنا أنذر بالعقوبات الدنيا. إن أنت إلا نذير، يقول ربي لنبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت إلا نذير منذر، تنذر من؟ تنذر من يخشى عذاب ربي سبحانه وتعالى، تنذر عقاب ربي سبحانه وتعالى، تنذر أنذر تنذر العقبات الدينية والدنيوية والأخروية، وتبين الأعمال المفضية إلى ذلك، وتحذر منها، وتشير إلى الثواب العاجل والآجل، وتبين الأعمال الموصلة إلى الله، وتراقب في الأعمال الموصلة إلى الله. ولكن ليس كل أحد يقبل هذه البشارة ولا يقبل هذه النذارة، وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون. قيل في دلالة هذه الآيات يا جماعة، هذه الآيات الكريمة قيل تبين جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون حصول نفع أو ضر أو دفع، فإنه ليس بيده شيء. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهل رسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، لا، التوحيد لا يقتضي ذلك أبدا. فإذا دعوت دعوت ولا نبي ولا عبد ولا ضريح، ولو كان الذي تدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كده بيكوا احنا مسنات الله عز وجل، بتتقربي الى الله باعمالك الصالحه، لكن ما ينفعش وانت كده تقولي بجاه نبيك افعلي كذا، هذا الامر غير صحيح في عقيده صحيحه. لكن اسالي ربي بعمل صالح تقربت به الى الله سبحانه وتعالى، او باعمالك الصالحه، او باسمائه الحسنى، او بصفاته العلى، ممكن تتقربي الى الله سبحانه وتعالى بذلك. ولذلك هذه الايات بينت هذه الايات ان الذي يملك النفع ضر، ومن ولا ينفع من لم ينفعه الله، مش ينتفع لو لم ينفع، لو ينفعك ربي فلن تنتفع بشيء ابدا، ولا عنك ولا ينفع عنك ان تضع يدفع عنك الضر اذا لم يدفع عنك ربي سبحانه وتعالى، ولا ترزق العلم الا اذا سبحان الله اتاك من عند الله سبحانه وتعالى، وانما ينفع من قبل ما ارسل به الرسل، ارسل بالبشاره وانه نذير والنذاره، فهذا نفعه عليه الصلاه والسلام الذي فاق نفع الاباء والامهات والاخلاء والاخوان، لانه دعاك الى دين التوحيد. فاي نفع اكثر من نفع برساله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحث عبادي على كل خير، وحذرهم من كل شر، وبين لهم كل غايه في البيان والتوفيق، بكل غايه ببيان وايضاح، حتى نقف الى قول ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحده. ونقول في الايات دي يا بناتي ما يؤخذ من هذه الايات السابقات لحد ما ننتهي الى الربع الاخير كده، ايه الهدايه الايات، ما هي الهدايه التي ناخذها من هذه الايات؟ سبحان الله، الهدايات المستخلصه من الايات هذه الايات السابقات، قيل خلق الله كثيرا من الجن والانس النار، سبحانه لا يظلمهم لأنه لم يجبرهم على اختيار الضلال. لأن بعض الناس بتظن أن ربنا سبحانه وتعالى، لو ربنا سبحانه وتعالى كان عايز يهديني كان هداني، أنك قلت حقا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لكنهم لما أنت اخترت طريق الضلال أضلك ربي على عين، إداك عين وأنت ضليت عن العين، يبقى الضلال هنا عن عين ولا عن جهل؟ لا عن عين، ولكنه علم أنهم سيختارون طريق الضلال، لأن ألا يعلم من خلق، هو اختار طريق الحق وطريق الضلال، فاختار طريق الضلال والكفر حتى يدخل نار جهنم، لكل دار أهلها، للجنة أهلها وللنار أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم نجينا من النار يا رب العالمين. النقطة الأخرى التي تؤخذ بالهداية، التي تؤخذ من هداية من الآيات السابقة، أن الكافر وأيضا العاصي المعرض الغافل عن الله عز وجل أشد ضلالا من الأنعام، فالأنعام تسعى لما يجلب نفعها ويدفع عنها ضرها، أما هؤلاء أولئك الأنعام بل هم أضل، فلا يفكرون إلا في الدنيا ولا يعملون إلا للدنيا، غفلوا عن الآخرة التي فيها الحياة الباقية، فخسروا الدنيا وخسروا الآخرة. النقطة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى قال في آياته السابقة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فعلى المسلم أن يدعو الله تعالى بهذه الأسماء إن كان يريد من ضمن أسباب استجابة الدعاء أن الإنسان يدعو بأسماء ربي، اللي هي بأسماء الحسنى وصفاته العلى. النقطة التي تلي ذلك من هداية الآية السابقة أن المشركون يلحدون في أسماء الله، الذين يلحدون في أسمائه إما بغيروها كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، إما بدوها أسماء يجعلوا يشتقوا الأصنامهم أسماء من أسماء رب سبحانه وتعالى، فاشتقوا كما ذكرنا الله من اللات من الله والعزة من العزيز ومناء من المنان، أو بالزيادة عليها بأن يخترعوا أسماء من علوم لم يأذن ربي بها من أو ينزلها ربي منها من سلطان. النقطة الخامسة من هداية الآيات أن الله سبحانه وتعالى يملي للكافر وأملي لهم إن كيدي متين. أما تنظري الإنسان على معصية وتلاقي الإنسان ده في معصية شديدة لله عز وجل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى فتح له الدنيا. واحدة تانية صالحة لك ربنا سبحانه وتعالى ما ادهاش نعمة تتمناها، نعمة صحة أو أي نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى بدون تحديد، لكنها على طاعة الله سيرى. أقول لك يا حبيبتي في الله، انظري إلى أحوال الأنبياء، ما في نبي إلا ما كان فيه ملأ. انظري كده كل حالة الأنبياء في كتاب الله، ده حتى لما كان بيجي لهم مرض، نحن معشر الأنبياء يشدد علينا أشد معشر الأنبياء، يعني ابتلى المرء على قدر دينه. لكن تعالي إنسان معرض عن الله وغافل عن الله وكافر بالله، يقول ربي فيه منستدرهم فيستدرهم ربي ويمدهم بالنعم أكثر ويضر عليهم الأرزاق والأموال أكثر فيضطرون بذلك حتى ينزل بعد كذا عليهم العذاب، ثم يقول لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يؤخذ أيضا من هداية الآيات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نذير مبين، وهو مبرأ مما اتهموا به من كل من الجنون. ولو أن هؤلاء المشركين تفكروا في نبيهم صلى الله عليه وسلم، في نبيهم صلى الله عليه وسلم عرفوا ذلك، لعرفوا أنه الصادق الأمين، ولكنهم لم يتفكروا فأصبحوا بدون عقول. وتؤخذ من الآيات أيضا أن هؤلاء مهما طلب بهم الأيام وامتد بهم العمر فإن أجلهم قريب، الساعة قريبة، لأن الساعة هي الموت، القيامة الصغرى. مهما طلب بك العمر ما تقوليش مثلا ما تصوريش إنك تعيش لحد ما تقوم القيامة أبدا، لأن الإنسان ساعته قريبة. إن هؤلاء مهما طلب بهم الأيام وامتد بهم العمر فإن أجلهم قريب، وإن لم يؤمنوا بهذا الحديث فبأي حديث من بعده يؤمنون؟ لو يؤمنوش بالموت هيؤمنوا بإيه بعد كده؟ لو يؤمنوش بالقرآن هيؤمنوا بإيه بعد تاني بعد؟ الله تؤخذ أيضا من الآيات. ولذلك يا جماعة الإنسان كلما ازداد طاعة كلما ازداد قربا من الله، كلما ازداد حبا للطاعة، كلما ازداد حبا للقرآن تبدلت حياته. يعني اللي عايز يتبدل حياته يسجد ويقترب يقترب من الله عز وجل، يزداد طاعة، يزداد إقبال على الله، سيتذوق ها مد. والذين اهتدوا ايه هيزيدهم ايه؟ هدى وآتاهم. كل ما تقربي تزدادي طاعة، كل ما تزدادي هدى، وكل ما تجعلي سبحان الله، كل ما تزدادي علم، اتقوا الله ويعلمكم الله. النقطة التي تؤخذ من الآية أيضا، هذه الآية التي قرأناها، أن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. كل من طلب الهداية وسعى، مش طلب بس، ساعات بعض الناس بتبقى في معصية وتقول هي بنتي ده غلط، ده خطأ، أنت كده بتعملي خطأ، تقول ربنا يهديني. لما يبقى ربنا يهديني، لما يبقى ربنا يهديني، كل من طلب الهداية وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وليه كان سعيهم ايه؟ للسعي ما يكلف بالنجاح، هداه ربي. لو سعى لها بصدق، لو سعيت لله بصدق هدي لك السبل. وكل من عمى، وكل من تغافل، وكل من ضل، وكل من بعد، وكل من غفل، من غفل عن الله، كل من رفض الحق أضله الله على علم، لأنه قبل العلم. ولذلك لما تيجي سبحان الله يا جماعة، لما يجي الإنسان يرى يبقى قدام الضلال وقدام الحق ويمسك في طريق الضلال، نقول له اللهم افتح بصيرتك لله سبحانه وتعالى، اللهم منور قلبه. أيضا من الأشياء التي تؤخذ في هداية الآيات، في هداية الآيات أيضا إنه كان سؤال المشركين عن الساعة بقصد التهابكم والسخرية. ها أنت بتقول في ساعة، طب متى الساعة؟ أو بمعنى التحدي للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أصلا لا يؤمنون بقيام القيامة بالساعة، قيام القيامة الكبرى، مقصود القيامة الكبرى، ولا يصدقون بمجيء القيامة الكبرى، ولكن لشدة عنادهم كانوا يقولون إن كنت صادقا في أن الساعة فلتأتنا بها، لو كنت صادق أن الساعة حق يا محمد صلى الله عليه وسلم طب هتلنا دلوقتي، زي بالضبط ما بيقولوا إيه، فأنزل علينا حجارة من السماء أو أتنا بإيه، بيستعجلوا العذاب. مش أنت بتقول في ساعة وفي إن ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لك؟ طيب استعجل العذاب عشان تكون أنت صادق ولا غير صادق، لأنه دائما الكافر والغافل والمعرض والمكذب يتهكم بآيات الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية اللي تؤخذ أيضا من هذه بيت هذه الآيات أن الرسول لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، لا يعلم الغيب إلا الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولما سألوا قال له قل رب زدني علما، اللهم ارزقنا علما نافعا يا رب العالمين، لأنك لو رزقك علم نافع، نافع يعني يعمل به، العلم النافع والعلم الذي يستفيد منه الإنسان، يعني بمعنى لو العلم جالك واستفدت ولقيت علم نافع وبتدي تنهالي في العلم النافع وتعملي بالعلم النافع ده، ربنا يفتح لك أبواب الخيرات يعطيك معيس لا تدري. لا يعلم الغيب إلا الله ولا يدري متى الساعة إلا الله، بل لابد علينا أن نفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم فوض علم الساعة إلى مين؟ إلى ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ من الآيات أيضا أن علم الساعة من الغيب الذي استأثر ربي به بعلمه، وهو الذي يظهرها ويأتي بها في وقتها، لا يجليها، لا يجليها، ما يبينهاش ولا يوضحها إلا في الوقت المناسب لما يجد الإنسان كده العلامات. أنتم عارفين علامات الساعة يا حبائي، قيل لما تأتي علامات الساعة تكون كلها ورا بعض، تكون علامات ورا بعضها، يعني مش بعاني في فرصة توبي، يعني مش بعاني في فرصة ترجع إلى الله، يعني التوبة تكون الآن، لأن إذا جاءت علامات الساعة تكون علامات الساعة تلو الأخرى تلو بعضها بعضها بعضها بعضا، بحيث لا يعطيك فرصة إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الآيات أيضا لو كان أي إنسان عالما بالغيب لاستكثر من الخير اللي بيدعوا علم الغيب. كنت راجع من المسجد في شرق المدينة بقى في المحافظة، لقيت في الطريق واحدة ست ماشية ما فهمتش معنى، ما فهمتش كلام الحقيقة يعني، بس شيء لحاجة كده على راسي، وقعدة تقول كلام يعني كلامها مش واضح جدا، يعني بتقول أيوة قالت كده فعلا. طب إيه أبين زين بعدي؟ يعني زين من الحاجات الحلوة يعني، ما شاء الله بتكلم أبين زين، يعني من الزين يعني أن أنا أبين لك كل اللي عندك أبينه لك. هي ماشية كده في الشارع وصوتها جاي من الدنيا كلها، صوت حالي جدا، وسبحان الله زي ما تقولي بتروح هناك عند المصطفين دول اللي هم في الحتة اللي هناك دي، والناس بقى بتبقى منشغلة فبتبين لهم زين، فعلا بتبين لهم شرك. فلك أن تتخيلي الست دي ماشية كل خطوة من خطوات تعمل إيه؟ تشرك بالله ولا يعلم غيب السماوات والأرض فين؟ نعم؟ وتضل الناس بقى هي نفسها على ضلال واللي بيتبعها على ضلال. ولما تنظري إلى أحوال هؤلاء، يعني كنت تظني أن هؤلاء الذين يفتحون بيشتغلوا في الأمور دي اتناس أو خلاص خلصوا، يعني إن بقى فيه دلوقتي العلم بقى ما شاء الله لقوات العلم في كل مكان دلوقتي، لكن لسه ماشية تسير عشان تظل تزين بيت دي ولا إيه؟ قصدي إيه؟ تبين زين؟ تبين زين مصيبة. إن سبحان الله، يعني لو أنا سبحان الله ما فهمتش الكلام إلا بعد ما مشيت لكنت وقفتها وديتها درس في التوحيد، وكنت دعيتها إلى الله عز وجل، كنت دعيتها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم؟ نعم بتقول لك رزق، بتسأل لك ده رزق، على الكفر وعلى الشرك. يعني علم الساعة من عند الله من الغيب، لو كان الإنسان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وتوقع من أن يصيبه شر، بعد عن أي شر أو مكروه، ولكن من حكمة ربي سبحانه وتعالى ألا يطلع الناس على الغيب حكمة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من منزلته عند الله لم يقسم ربي إلا برسول الله لعمرك، لكن إيه قال إيه في سكرة ميعمهون، وين الآية ها لعمر انه اتركوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الله سبحانه وتعالى، وعلى الرغم انه ما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، الا ان هؤلاء سبحان الله نسوا تماما. ولذلك اللي بيروح لساحر، اللي بيروح لساحر ما هو اللي بتبين زندي او بتزين بنتي او العكس اللي هي بتقول بيها الكلام اللي بتقوله ده. هي يا بناتي عايزه اقول لكم حاجه، انها ادعت علم الغيب، فبتشوف وربنا سبحانه وتعالى يقول لا يعلم الغيب الا الله. حاجه الثانيه ان اللي بتقول هروح لساحر عشان يعمل لي سحر، هي برضو تدعي ان الساحر ده يعلم الغيب، وان ان كان ذلك الساحر يستعين بالجان، لكن الجن يجيبوا خبر من خبر السماء، خبر واحد يستعقون الايه السمع، لكن اكثرهم ايه كاذب. يعني لو قال له حاجه صدقت معها حاجه فقط، كل الاشياء ايه كاذب فيها، فهو كاذب فيها. نعم الان ايه يا الان 11:55 ايش المعلم اليوم الخميس اخر بسوق الشمس غير عن جاني ليس اول حقيقه اشرف ليس بس مش عارفه مين المعلم يشهد اخر بسوق الشمس العالي في القاهره صباح غد الخميس. صباح الغد الخميس ما انا عارفه من النهارده الخميس، بس الساعه كام دلوقتي؟ فيه من 55 من الخمس دقايق ابتدى. طب هي سبحان الله يعني خسوف مش خسوف في الشمس؟ طب ما هي البلاد كلها لا شمس واحدة الدنيا. بتصلي بتصلي؟ طب هاتي البتاع، هاتي كده الحرم، هاتي الحرم، هاتي الحرم مباشر، هاتي الحرم مباشر. لا مالناش دعوة فرق التوقيت، هتبقى في هات اهو. ولذلك اللي بتدعي السحر، اللي بيدعي السحر وبيدعي بنات علم الغيب، بعض الناس سبحان الله ممكن لما بيضيع منهم شيء بيذهبوا الى الدجالين، يقول لك ده راجل ده يعني بيفهم قوي يجيب لك الحاجه دي ازاي، ده احنا بنروح للراجل ده والراجل ده ممكن يروح ده للحاجه دي ونجيب الحاجه دي ازاي. الحاجه دي سبحان الله ازاي تيجي الحاجه دي؟ الحاجه دي اللي بيدعوها هو كاذب وباطل، اللي بيروح لإنسان علشان يعني يستفتيه في الحاجة اللي راحت منه دي، هو كاذب، هو باطل، هو لا يعلم الحق، هو لا يعلم الغيب. لأن ومن ذهب إليه شربه في هذا الإثم. لو رحت لحد عشان يقول لك حاجتك اللي راحت منك عند مين، أعرف أن أنت شاركتي في هذا الإثم، لأنك مش شاركتي ضليتي. لو موحدا لا يمكن تروح لحد يدورك على حاجتك أبدا، لكن تفوض أمرك إلى الله عز وجل. لكن اللي بتذهب عشان تدور على حاجتنا عند واحد يدعي الغيب او تدعي الغيب الدجال، لو كان موقنا به ومات مات على الكفر الشرك. الناس اللي بتقرا البخت كل يوم وبتقرا بختك اليوم، يعني انت مين اللي بيقول لك بختك اليوم ده؟ انسان علم الغيب. اذا هو بيدعي الغيب. من ادعى الغيب باطلا؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذاته يقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. تجد الواحده بعض الناس بتفتح عينيها على انها تشوف الخبر عشان تشوف هيجيلها النهارده ايه، جايلها فلوس ولا جايلها فرحه، ولو مثلا كان مكتوب عندها النهارده جاي لك رم بعد الشر او كذا او يعني يبعد عنك هذا الامر، تحسي تتشائم طول اليوم. لو قال لها فرح صار او حاجه صارت تفضل تتفائل طول اليوم. اذا هي مشت امورها على واحد دجال لا يعرف الحق، لا يعرف الحق الا الله سبحانه وتعالى، وما يشعرون ايان يبعثون. اذا كلما ازداد القلب توحيدا، كلما خلصت النيه لله سبحانه وتعالى، كلما فوض العبد امره الى الله سبحانه وتعالى، كلما كان العبد لا يسال الا الله سبحانه وتعالى، كلما كان العبد كل اعماله يرجع الى الله سبحانه وتعالى، كلما علم العبد أنه ما أتاه من خير فمن عند الله، وما أتاه من شر فمن نفسه، ومن ضل فضل على نفسه، ومن اهتدى فاهتدى لإيه؟ في في نفسي، لأن ربي سبحانه وتعالى بين طريق الحق وبين طريق الإيه أفضل الباطل. نقف عند هذا القول، ما بيصلوش بس أنا هديكم فقه إن شاء الله صلاة الخسوف والخسوف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وإلهام همومنا وولاء أحزاننا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن أناء الليل وأطراف النهار نحو الذي رضيت عنا، واجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي من أهلك وخصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.